أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط قالوا

Thank you. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ لا تذرني فردا وأنت وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ولقد كتبنا في الزبور Wow.